ثم أمر آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الباب تسلية لأصحابه الذين يغيظهم ما كان يفعلها المشركين من استهزاء وسخرية بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونقوله الآن تسلية للمؤمنين كما سل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم. جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد. قال: انظروا كيف صرف الله عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد. فالله عز وجل صرفهم عن سبه، فيقول مذمم فعل كذا، ومذمم فعل كذا، ومذمم الكاهن، ومذمم الساحر، ومذمم الكذا، فيسبون مذمم. كل السب الذي يقولونه منصب على من؟ على مذمم. يقول يسبون مذمما وأنا محمد، يعني سبهم لم يطني. قاله تسلية لصحابته الكرام. وأنتم أيضا إن تأملتم في هذا الأمر، الصور التي يرسمونها وجعلوها مثارا للسخرية والاستهزاء، هل هي صورة محمد؟ هل يمكن لعقول هؤلاء الفاسدة ونفوسهم الخائبة وقلوبهم التلفة أن ترسم صورة شخصه؟ ما يمكن. هيهات أن يرسم كافر عفن ملوث بالكفر ملوث بالقبح ملوث بالفساد أن يرسم صورة أشرف البشر وأزكى الناس وأطيبهم عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن، ولا يمكن أن تطول قدمه رسم صورته. فيرسمون صورا هي من نسج أفكارهم الفاسدة ومخيلاتهم العفنة، فالصورة التي رسموها ليست صورته عليه الصلاة والسلام، وإنما هي صور تعكس ما يكتنف قلوبهم من فساد وما تمتلئ به نفوسهم من مرض وخسة وحقارة. فهذه إفرازات لنفوس ممرضة ونفوس يعني ممتلئة بالخبث، وإلا الصورة ليست صورة محمد عليه الصلاة والسلام، صور قبيحة ومناظر سيئة هي تفسر ما في عقولهم، أما هي ليست صورة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مما أيضا يدل عليه قول الله تعالى: إن كفيناك المستهزئين، يسهرون بصور هم رسموها وخطتها أقلامهم ويسهرون منها، والسخرية منصبة على صورهم، ورجع السوء إليهم، ورجع الشر عليهم في الدنيا والآخرة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام لم يطله شيء ولم ينله شيء، بل كفاه الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء فهم في أمر سحيق وفي شر عظيم، والعقوبة آتية بإذن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منتصر لرسوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.